بلون الحب للغالي رسمنا طيوف الشوق واللقيا تنادي فجاء مجيب أشواقي لروحي وأشرق نوره فوق البلاد. أيا عبد العزيز لك ابتهاج وحب قد ترعرع في فؤادي فحمدا للإله على معاد وشمس أشرقت عند المعاد أحيي ابن نصر فيك روحا إلى العلياء تسعى باجتهادي فلما نالت الأمجاد عادت لتنشر حبها بين العباد وأحيت عند لقيانا جمالا قفت ذكراه من ماضي ودادي فأهلا يا حبيب القلب أهلا وسهلا قد وطئت بكل وادي. بلون الحب للغالي رسمنا طيوف الشوق واللقيا تنادي فجاء مجيب أشواقي لروحي وأشرق نوره فوق البلاد ومجدا نلته ورأيت عزا ونجما كنت في الظلماء بادي وها أنا ذا نثرت الحب شعرا لتسمع حسنه من كل حادي.